خطر الخوارج على الإسلام والمسلمين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فاستمسكوا بدينكم أيها الناس واعرفوا حدوده وأحكامه، وإياكم والإفراط والتفريط، والزموا القصد تبلغوا، واعتصموا بجماعتكم تسلموا، فالوسطية دينكم، والسنة عصمتكم، والاعتدال نهجكم، والجماعة سفينتكم، فالدين أمانة في العناق، والسنة فرقان بين الفرق، فاستعينوا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. خطر الخوارج على الإسلام والمسلمين.